والتجاهل الذي نجده عند بعض الناس. هذه الرسالة لم يسميها شيخ الإسلام رسالة، بل سماها فتية أو فتوى، يشير بذلك إلى أنها أقل من كونها كتابا، بل أقل من كونها رسالة. وموضوع هذه الرسالة وموضوع هذا الكتاب، وما علينا من تسمية شيخ الإسلام، هذا كتاب عظيم، موضوعه توحيد رب العالمين، صميم التوحيد. والتوحيد كما تعرفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، توحيده بأفعاله، هذا القسم الأول، توحيده في ألوهيته وإفراده بأفعال الإنسان، هذا القسم الثاني، توحيده بأسمائه وصفاته. النوع الأخير نجد أن أكثر نصوص الكتاب والسنة وخاصة نصوص القرآن في هذا النوع. إذا أردنا أن نعرف نسبة النصوص الواردة في هذه الأقسام الثلاثة، نجد أنه لا نسبة أصلا، لا مقارنة. فالنصوص الواردة في توحيد الأسماء والصفات خاصة في الكتاب، ما من آية إلا وفيها شيء من أسمائه وصفاته، والله عز وجل تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته، ونحن نتعبده بأسمائه وصفاته. مع ذلك حصل في هذا القسم وفي هذا النوع حصل فيه الانحراف مبكرا. أول الأنواع حصولا للانحراف، أول أنواع التوحيد حصولا للانحراف، توحيد الأسماء والصفات. وكان هدف من وقعوا في الانحراف أو أضلوا الناس عن علم وعن عمد، كان هدفهم معروفا، الذي يعبد الله عز وجل يعبده بأسمائه وصفاته. فأنت لما تقول الله عز وجل لا يجوز أن تحبه ولا يجوز أن يحبك، سد عليك باب العبادة، لأن العبادة مبناها المحبة. والذي يقول لا يتصف بهذه الصفة ولا يتصف بهذه الصفة ولا هذا معناه أنك لا يمكن أن تعرفه، إن كنت ستثبته ستثبت وجوده. فأوائل الجهمية فيهم من الزندقة هو معروف، أما من تأثر بهم ولا زالوا متأثرين بهم فهؤلاء وقعوا في هذه الانحرافات عن جهل، ولذلك يعذرون بها، يظنون أنهم يعظمون الله عز وجل وأنهم ينزهونه وأنهم يسبحونه وهم أبعد الناس من تسبيحه. كيف يكون تسبيحه وتنزيهه برد ما أثبته لنفسه؟ هل هذه هي الطريقة لتنزيهه وتسبيحه؟ عصر الشيخ الإسلام، نحن لن ندخل في ترجمة الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ولد سنة 661 وتوفي سنة 728، من أشهر أعلام هذه الأمة، الذين كانوا يمثلون أهل السنة في عصره هم الأشاعرة. كانت الموازين قد انقلبت إلى حد أن من يثبت توحيد الأسماء والصفات على وجهه يحشر مع المجسمة ويعد من من المبتدئة ويختلف في كونه مسلما أو كافرا، هل بقي في دائرة الإسلام أو خرج من دائرة الإسلام، هذا الذي كان يهمه. جاء شيخ الإسلام وتجرد للتوحيد وكتب في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومن تلك المؤلفات هذه الرسالة، هذه الرسالة الصغيرة، ولكن هذه الرسالة كان لها أثر لم يكن لكتبه الكبيرة. لماذا؟ أولا، هذه الرسالة ألفها في مقتبل عمره، ألفها وعمره 37 سنة. طبعا هو بدأ في التأليف وعمره 19 سنة، يعني بالنظر إلى تأليفاته ليس هذا يعني تبكيرا، ولكن عموما ليست من الرسائل التي ألفها بعد 108، يعني بعد 700. مع ذلك كان لها من الضجة والأثر في الموافقين والمخالفين ما قد يفوق أثر بعض كتبه الكبيرة. لماذا؟ ألفها كما ذكر في مقدمته، ذكر راوي الكتاب في مقدمة الكتاب، ألفها 698، وذكر المؤرخون ابن عبد الهادي وغيرهم أنه كان في شهر ربيع الأول، بداية شهر ربيع الأول وردته هذه هذا ورده هذا الاستفتاء من أهل حماة، حماة تلك المدينة التي في سوريا، وكانت الرسائل تأتيه من كثير من التدمرية والحموية والماردينية والواسطية، لأنه كان مرجعا لكثير من المسلمين رغم أنف عدائه في ذلك الوقت، ولا زال مرجعا. جاءت هذه الرسالة، ويقول في كتاب آخر له تلبيس الجهمية، هذا الكتاب من آثار هذه الرسالة، ستحدث عنه، هذا طبع في 10 مجلدات. يقول فيه في بدايته: أما بعد، فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد 90 و600 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتية قدمت من حماة أو قدمت من حماة، فأحلت السائل على غيري، فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قاعدة، يرحمك الله، في قاعدة بين الظهر والعصر، وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليط فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة. لما ورد هذا الاستفتاء كتب هذه الرسالة. طبعا نحن قرأنا السؤال مختصر: ما رأيكم في آيات الصفات؟ والسائل ذكر بعض النصوص، يقول: ما قولكم في آيات الصفات؟ كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب. سؤال مختصر جدا. وكنا نتوقع من شيخ الإسلام أن يجيبه بجواب مختصر لا يتعدى صفحتين أو ثلاثة بالكثير، ولكنه قبل أن يجيبه طبعا هنا السؤال والجواب أين الجواب بعد الجواب في صفحة 200 هنا بعد هذه الصفحة سيأتي الجواب، يعني هنا السؤال وهنا الجواب. وقبل الجواب أشار الشيخ الإسلام إلى هذا الذي حصل، ما الذي حصل حتى يظن الحق في هذا الباب يظن باطلا وتشبيها وتجسيما وتركيبا، ما الذي حصل وأين الحق في هذا الباب؟ فذكر هنا مقدمات تصل إلى 9 أو 10، وهذه المقدمات هي صلب هذه الرسالة، وهذه المقدمات في الحقيقة ينبغي أن نحفظها، وهي جمل مركزة جدا ومختصرة، والشيخ الإسلام يتدرج فيها بطريقة يوصلك إلى النتيجة حتما إن كان فيك شيء من الإنصاف. تدرج فيها وبين فيها أن الحق في هذا الباب واضح، وأن المسألة مسألة توحيد، وإذا افترضنا أن الحق في هذا الباب ليس واضحا فما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي علمه أصحابه؟ إذا كان الحق في هذا الباب واضحا ليس واضحا وفيه تلبيس وفيه غموض، فما الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، أليس كذلك؟ هذا السؤال يطرحه الجميع. إذا كان الحق في توحيد الأسماء والصفات وبه نتعرف الله عز وجل، والله عز وجل يتعرف به لعباده، فما الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو صلب التوحيد وصلب هذا الدين. ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه، من الذي فرط في هذا الباب؟ هل هم الصحابة التابعون ومن بعدهم من الأئمة؟ يذكر هذا الشيخ الإسلام مرتبا ترتيبا رائعا جدا، ويصل إلى هذه النتيجة أن الخلل في المبتدعة والمتكلمين، وليس الخلل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الصحابة ولا في السلف، الخلل ليس فيه أبدا. هذه المقدمات التي ذكرها هي التي أثارته لما ألف هذا الكتاب. طبعا هو ألف كتبا كثيرة، ولكن كما قلت كان أثر هذه الرسالة غائرا في المخالفين. أصلا كان شيخ الإسلام مستهدفا من مخالفيه، فمن طاعن فيه في عرضه، ومن طاعن فيه في نيته، ومن ساب له في كذا، ولكن ما كانوا يجدون، لأن شيخ الإسلام لا هو طالب للمنصب يزاحمهم فيها، ولا هو ممن عرف بكذا وراء الدنيا أبد، مع ذلك جاهه في في في في في, في العوام شيء غريب. ولكن بعد التأليف هذه الرسالة زادت هذه الأمور، زادت وتيرت الخلافات والمؤامرات ضد شيخ الإسلام، واتجهوا في ذلك اتجاهين. الاتجاه الأول نفس الأسلوب، الكذب عليه، سبه، شتمه، ورفع الشكوى إلى المسؤولين، زادوا في هذا الباب. لو نذكر تفاصيل هذه الأمور نجلس أيام في ذكرها. والمحقق أحسن في عرضها. المحقق الذي حقق هذا الكتاب وخدمه دكتور حمد عبد المحسن التويجري أحسن في عرض هذه الأمور ذكرها. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني تأليف. ولم نحصل إلى الآن على مؤلفات فيها رد على شيخ الإسلام سوى كتابين: كتاب مفقود لو لم يذكره شيخ الإسلام ما كنا نعرفه أصلا، ومن إنصافه رحمه الله شيخ الإسلام غريب ذكره في مقدمة هذا الكتاب، مقدمة بيان تلبيس الجامع، وقال فيه: وأوصل إلي بعض الناس مصنفا لأفضل القضاة المعارضين، لأفضل القضاة المعارضين. شوف اللطف في التعبير. وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات، فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات. أنا كنت أظن قبل أن أطلع على هذه القطعة، هذه القطعة من لها قصة، كنت أظن أن هذا الفاضل الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ابن جهبل. ابن جهبل كتابه موجود ومطبوع، والذي احتفظ به هو السبكي، أورده كله في طبقات الشافية الكبرى، ويبدو أن الكتاب مستل منه، الذي طبعه يبدو يعتمد عليه، لأن السبكي لا يرد، لا يترك شاردة ولا واردة مما ألف فيها يذكرها إلا يذكرها في طبقات الشافية الكبرى. طبعا هذا الكتاب موجود، وهو لابن جهبل، توفي سنة 733 ومعاصر لشيخ الإسلام. كنت أظن أن هذا القاضي هو ذاك، ولكن تبين لي خاصة بعد طبع هذه الرسالة أنه شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، وهو حنفي، قاضي القضاة بمصر، توفي سنة 710، يعني قبل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام توفي سنة 728. يقول ابن كثير عن السروجي: له اعتراضات على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه، وقد رد الشيخ تقي الدين عليه في مجلدات وأبطل حججه. ذكر هذا في بداية البداية والنهاية. هذا المؤلف الأول. المؤلف الأول كما قلت لو لم يذكر عنه شيخ الإسلام ما كنا نعرف عنه أصلا. رد عليه بكتاب، للأسف هذا الكتاب مفقود إلى الآن، سبحان الله، من أهم كتب شيخ الإسلام، اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، لم يعثروا إلا على قطعة منه، وجدوا قطعة منه في مكتبة في باكستان، وقطعة صغيرة جدا في مكتبة في تركيا، وحقق بتحقيق الشيخ محمد عزير شمس. هذه القطعة كلها في موضوع واحد، كلها في موضوع واحد، بما يدل على أنه فصل فيه. طب هم يقولون في 4 مجلدات، إذا كان في 4 مجلدات على تقسيمهم، أنا أتوقع أنه أكبر من بيان تلبيس الجهمية. هذا الكتاب للأسف كما قلت مفقود، ونسأل الله أن يكتب لنا العثور عليه وخدمته ونشره للناس. هذا الكتاب ذكر فيه، طبعا لاحظ الصفحة هذه من هنا إلى هنا، هذا كلام المعترض ونقله شيخ الإسلام، كلام السروجي نقله شيخ الإسلام، هذا الذي من هنا إلى هنا هذا كله رد عليه، كله رد على هذه الفقرة فقرتين. لما تقرأ هذه الفقرة تعرف ما الذي في جعبته، لم يخرج على النمط المعروف عند المتكلمين. كما ذكرت لكم شيخ الإسلام هنا يذكر النصوص من الكتاب والسنة، أراد أن يرد على شيخ الإسلام في هذه الفقرة، يرد عليه فيما يتعلق بالأحاديث. في هذه السطور يبطل كل ما ذكره شيخ الإسلام من الأحاديث، بس بهذه الأسطر. يقول فيها: وأما الجواب عن الأحاديث بعد المطالبة بصحتها، كأنه يقول لا بد أن تثبت لي أن هذا الحديث صحيح، لأنه لا يهمه صحيح أو ضعيف، أصلا لا يهم بالنسبة له، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه لم يبني عقيدته على الأحاديث أصلا. وهم يصرحون بأن هذه ليست بضاعتهم. فمن وجوه: أحدها أنها أخبار أحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن لما عرف في الأصول. أحالنا إلى ماذا؟ إلى الأصول. نفسه سنجده في الأصول أيضا. هؤلاء المتكلمون كتبوا في علم الكلام وكتبوا في الأصول، هناك يحيلون على ما كتبوه هنا، وهنا يحيلون على ما كتبوه هناك، وهو نفسه هناك. أقصد بقولي هو نفسه أصحابه جويني والعامدي والرازي، هو هنا وهو هنا لما عرف في الأصول، كان القضية متفق عليها. هذا قدح في إيش؟ في ثبوتها. بهذا السطر يزعم أنه انتهى من هذه الأحاديث كلها وأنه أسقطها ثبوتا بهذا السطر. أحاديث أحاد لا تفيد اليقين ثبوتا، هذا أولا. بالنسبة للدلالة، والثاني أنها ليست نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل، هذا منهج. ثبوتا ظنية انتهينا منها، لا تقول لي هذا الحديث متفق عليه، هذا أخرجه البخاري، هذا أخرجه أبدا. أخبار آحاد وسبيلها كما يقولون الاتراح. الثاني في دلالتها أيضا ظنية، ليست نصوصا، إنما هي ظاهرة، ما دام هي ظاهرة تقبل التأويل، هذا منهج. الوجه الثالث أن هذا الذي ذكرته يقول طبقه السلف، يقول: والوجه الثالث قد تأول السلف كثيرا منها ومن الآيات وأذن لنا في التأويل ابن عباس ما شاء الله، وهو حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في غير ما آية، وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر. طبعا تصرف في كلامه تصرفا لا يليق به، فإنه ديوان العرب. قال في قوله: يوم يكشف عن ساق، أما سمعتم قول العرب قامت الحرب بنا على سوق. الوجه الرابع، يعني الوجه الثالث والثاني وجه واحد، ليست نصوصا، هي ظنية في دلالتها تقبل التأويل، والسلف أوله. الوجه الرابع: عارضتها الأدلة العقلية فيحسن أو ينبغي، لا فيجب تأويلها. يجب ماذا؟ سبحان الله، والله أستغرب، يجب تأويلها. والوجوب حكم شرعي، أليس كذلك؟ من أين تأخذه؟ من الدليل، من الكتاب والسنة، كما كان يردد الشيخ عبد الوكيل في مجالس السماء من كيسه رجوع هذا من كيسي، فيجب تأويلها. والله لا يشبهه شيء من مخلوقات، ولا يحل فيه حادث، ولا يحل هو في حادث، وعند ذلك يستحيل وصفه بالتحيز والاتصال بالمحدودات. هو هنا يلخص كلام الشيخ الإسلام، يلخص كتاب الشيخ الإسلام، أن كتاب الشيخ الإسلام كله في وصف، في وصف الله عز وجل بماذا؟ بالتحيز وبالاتصال بالمحدودات. هذه الوجوه الأربعة رد عليها الشيخ الإسلام هنا بهذه القطعة. طبعا هذه القطعة تبدأ من هنا، إلى هنا فهرس هذا كله، يعني كلامه الواحد ما يشبع منه سبحان الله. وأنا سبحان الله أتأسف على هذا الكتاب، أتمنى أن كنا نتمنى أن نحصل على هذا الكتاب، كنا نرجع إلى المخطوطات وهي غير مرتبة وكذا، وخاصة إذا كنت قويا فيه. والحمد لله الطبع طبعا جميلة جدا في مجمع الملك فهد رحمه الله، وإن شاء الله سنحصل على هذا الكتاب أيضا. هذا الكتاب الأول الذي لم يكشف عنه إلا شيخ الإسلام، وإلا ما كنا نعرف عن هذا الكتاب. الكتاب الثاني هو مطبوع، هذا الكتاب طبعا ذكر في مقدمته، ذكر في مقدمة الكتاب أن يلخص الكتاب. لاحظوا أمانة هؤلاء، يقول: فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة، إثبات ماذا؟ الجهة. طبعا مذهب شيخ الإسلام منهجه في هذا من منهج دقيق جدا، خاصة في الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، منهجه فيها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، لا نطلق هذه الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل حتى على المعنى الصحيح، لا نطلقه، نتقيد بما ورد في الكتاب والسنة. مع ذلك يزعم هذا ابن جهبل القاضي وهو شافعي، يزعم أنه ألفه لإثبات الجهة. أين ذكر أنك لابد أن تثبت الجهة؟ شيخ الإسلام فصل في الجهة، يقول: من يطلق الجهة نستفصله، ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بالجهة أمرا عدميا فموقفنا كذا وكذا، وإن كنت تقصد بالجهة أمرا وجوديا فموقفنا كذا وكذا، مع ذلك لا نثبت الجهة ولا ننفيها. واضح؟ أي يقول: ثم واغتر بها من لم يرسخ له في التعليم قدم ولم يتعلق بأذيال المعرفة. طبعا هذه المعرفة التي جاءتكم من أرسطو ومن نعوذ بالله منها، هذه المعرفة التي تخليك تجافي نصوص الكتاب والسنة، وتجعلك دائما تتصادم مع نصوص الكتاب والسنة، وتتمشكل مع نصوص الكتاب والسنة، وتجعلك دائما تفكر كيف أتخلص من هذا الكم الهائل من النصوص. هذه المعرفة ليست معرفة صحيحة. هذا الاتجاه الثاني، التأليف. ولكن حتى يبدو لي أنا، الله أعلم، لأن هذين الكتابين ليست من الكتب المعروفة عند القوم، ويبدو أنهم هم أيضا يعني مقتنعون أن هذه الكتب ما قدمت ولا أخرت، يعني لم يستطيعوا أن ينالوا من شيخ الإسلام، وهذه الفتية لا زالت تلاحقه، هذه الفتية. فنقول لأشائرة هذا العصر لا زالت هذه تلاحقكم، لا تكذبوا على شيخ الإسلام، كونوا رجالا ردوا عليه، ردوا عليه في جميع ما ذكره. وأن هذا لا تكذب على، لا يجوز أن تكذب حتى على الشيطان، لا يجوز. فكيف بعالم من علماء هذه الأمة؟ إن كنتم رجالا ردوا عليه. هذه الرسالة تمثل المنهج السلفي في التعاطي مع النصوص وفي هذا الباب بالخصوص. بعدما ألف كما قلت هذه الفتية، ألف السروجي ردا على شيخ الإسلام، ووصل الكتاب إلى شيخ الإسلام، وألف هذا الكتاب جواب الاعتراضات المصرية، هذا كله في مصر. لما رجع إلى دمشق، طبعا هذا الكتاب فيه رد كما يقولون منهجي، يرد على منهجهم، أيضا يتتبع الألفاظ، ولكن أراد شيخ الإسلام أن يطبق هذا الذي ذكره على كتاب من كتبهم التي ألفوها للتأصيل. طبعا هذا رد على رد على شيخ الإسلام، فلان رد على شيخ الإسلام ورد عليه. تريد أن تتعلم شيخ الإسلام أن يتبع هذا برد على كتاب من كتبهم التي ألفوها للتأصيل، ليس للردود. كتب تنقسم، هناك كتب تؤلف في الردود للرد على فلان، كتب تؤلف للتأصيل مثل هذه الرسالة الفتوى الحموية كلها للتأصيل، ومثل التدمرية، ومثل الواسطية، هذه كتب. تريد أن تتعلم العقيدة السلفية المحضة، تعلم من هذه الكتب دون أن تدخل في متاهات الردود. قلنا وقيل تأصيل. فوقع اختياره على كتاب هو فعلا، يعني لو بحثت إلى الآن لن تجد كتابا يعني اعتمدهم، وهو كتاب الرازي أسماه أساس التقديس، أسماه أساس التقديس. هذا الكتاب ألفه ليضع المنهج في هذا الباب، أساس التقديس، كيف تقدس الله عز وجل. ما نختلفه في هذا، كلنا نريد أن نقدس الله عز وجل، ولكن كيف تقدسه؟ هذا الكتاب مسكه شيخ الإسلام جملة جملة في هذا الكتاب، جملة جملة، ورد عليه. وبهذا تكون منظومة الردود على الأفراد والكتب قد اكتملت. وسبب هذا كله هو هذه الرسالة الفتوى الحموية. وكما ستعرفون في، كما أكيد أنتم عرفتم، نحن نريد أن كما سنرى يعني كيف أن شيخ الإسلام يركز في هذه الرسالة. أنا أعذر الخصوم إذا كان هذا يؤلمهم، لأنه فعلا، لكن ليست القضية قضية رد وقضية. أخي هذا باب التوحيد، توحيد رب العالمين، يجعل الكتاب والسنة هو المصدر، تصل إلى الحق، أليس كذلك؟ فالخلل في التلقي والخلل في تحديد مصادر التلقي يؤثر، ينعكس سلبا على المنهج. لذلك ركز شيخ الإسلام على هذه المسألة، من المسائل التي ركز عليها في هذه الرسالة قضية مصادر التلقي، وبيّن أن من أهم الأسباب في الانحراف في هذا الباب هو الخطأ في تحديد مصادر التلقي، والخطأ في التعامل والتعاطي مع الكتاب والسنة. بالنسبة لموضوعات هذه الرسالة، قبل أن يجيب كما قلت ذكر تقريبا 9 أو 10 فقرات فيها بيان البداية في هذا الطريق ولماذا حصل هذا الذي حصل. بدأها بأن أهم ما في هذا الدين هو التوحيد، ومن أبواب التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وأن هذا الباب أتقنه وأحكمه الله عز وجل في كتابه، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحكمه أيضا، وأن الصحابة لم يكن منهم تقصير في هذا الباب، وأنهم لو لم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وتعلموا منه كل شيء كانوا أبلد الناس، كما هذا تعبير شخص. شخص يأتي إلى الشيخ المحدث ويسأله عن كل شيء إلا الحديث، إيش تكون فيه؟ يسأله عن الهندسة وعن الطب وعن الفيزياء والكيمياء، لا يسأله عن الحديث. هكذا كان سيكون حاله الصحابة. بعد ذلك يأتي إلى بعض المقولات، خاصة مقولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف عالم وأحكم، فيناقشها مناقشة تفصيلية، ثم يذكر النصوص عموما في إثبات، هذا كله قبل أن يجيب، في إثبات الصفات، ويركز على مسألة العلو والاستواء. يذكر النصوص من الكتاب والسنة، هذا كله فيه رسم للمنهج. بعد هذا أجاب، بعد أن أجاب ذكر ما يؤيد المنهج السني والسلفي، ثم ذكر نصوص الأئمة من ذكر كثيرا من المتكلمين أيضا الذين أثبتوا بعض النصوص بعض الصفات، ثم ذكر موقف المخالفين فصل في ذلك، وختم الكتاب بذكر علم الكلام الذي هو الداء الرضال. علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ وذكر حالة المتكلمين ما وصلوا إليه من اليقين أو الحيرة والشك، وبهذا ختم الكتاب. وكما قلت أهميته في هذه، أهميته ليس في الجواب، الجواب هذا أخذناه من شيخ الإسلام ومن غيره، ولكن أهميته في هذا التأصيل وفي هذه الأمور التي ذكرها في المقدمة. يقول السائل، من هذا كلام الراوي الذي روى هذا الكتاب، يقول: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وكما قلت ذكر ابن عبد الهادي وابن كثير أنه كان في بداية شهر ربيع الأول، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ طبعا هذا فيه تخصيص بعد التعميم يرحمك الله. طبعا رأي شيخ الإسلام في آيات الصفات، وكما تعرفون الصفات تنقسم إلى أقسام: الصفات الخبرية، والصفات الذاتية، والصفات الفعلية. الصفات بالنظر إلى الأدلة تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. هذا التقسيم أصله من المتكلمين، ولكن نحن نذكره بشيء من التحوير. والصفات بالنظر إلى تعلقها بذات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية أزلية أبدية، الصفات الفعلية، والصفات التي هي فعلية باعتبار وأزلية باعتبار. ثلاثة أقسام. آيات الصفات يشمل هذا كله، ولكن التمثيل يبدو أن تركيز السائل على نوع من الصفات، والرحمن على العرش استوى، هذا من أي صفات؟ الصفات الفعلية. وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أيضا من الصفات الفعلية، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصحاب الرحمن، هذا في أي صفات؟ في أي نوع من أنواع الصفات؟ الصفات الخبرية. الصفات الخبرية، لو لم يكن هناك خبر في الكتاب والسنة أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة ما كنا ندري عنها. أما الصفات العقلية ما كصفة العلو، بالفطرة نعرف أن الله عز وجل مباين للمخلوق وأنه في جهة العلو بالفطرة، بالدليل الفطري والعقلي والسمعي. وقوله يضع الجبار قدمه في النار، أيضا هذه الصفات الخبرية، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. إذن السائل يسأل عن الصفات عموما، وركز على نوعين من أنواع الصفات: الصفات الخبرية والصفات الفعلية. بالنسبة للصفات الخبرية، الكلابية وأوائل الأشاعرة يثبتونها من حيث الجملة، أقول من حيث الجملة لأن بعضهم، من حيث الجملة الكلابية وأوائل الأشاعرة يثبتونها الصفات الخبرية. الأشعري في طوره الكلابي يثبتها، والأشاعرة في المرحلة الأولى يثبتونها بالنسبة للصفات الخبرية. أما بالنسبة للصفات الفعلية فالمتكلمون كلهم بدون استثناء يعطلونها قولا واحدا، لأنهم يقولون أن الصفات الفعلية تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، هكذا يقولون وهم يعطلونها. الصفات الفعلية كما قلت التي تتعلق بمشيئته وقدرته يعطلونها كلها. هذا السؤال، الجواب: الحمد لله رب العالمين. دائما يبدأ شيخ الإسلام كتبه بالثناء على الله عز وجل، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وهناك حديث ولكنه ليس صحيح: كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر، هذا لا يصح. ولكن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها وكتاب الله عز وجل بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، تثني عليه بماذا؟ تثني عليه بذكر صفاته وأسمائه، أليس كذلك؟ تثني عليه بما أثبته هو بنفسه، فإذا نفيت الأسماء والصفات تثني عليه بأنه ليس بكذا وليس بكذا، تثني عليه بذكر السلوك. ولذلك إثبات الحمد لله عز وجل هذا نصف باب توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات فيه إثبات ونفي، إثبات جميع صفات الكمال والجلال لله عز وجل، هذا هو الحمد. الحمد الألف للاستغراق، جميع المحامد لله عز وجل. فلما تثبتها مع المحبة والتعظيم تكون حمدت الله عز وجل. أما إثبات صفات الكمال بدون المحبة والتعظيم هذا يكون مدحا، فالفرق بين المدح والحمد أنك في الحمد تثبت صفاته صفات الكمال والجلال، تثبتها مع حبك وتعظيمك لله عز وجل. أما المدح فكما يكون من الشعراء وغيرهم يمدحه وقد يطريه وقد يكون في قلبه غير ما هذا الذي يقوله. فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد جميع صفات الكمال لله عز وجل. ولا بد أن نقيد أيضا، نفصل أكثر، نقول جميع صفات الكمال على كمالها وتمامها لله عز وجل، لأن المخلوقين بعضهم فيهم صفات الكمال، ولكن هذه الصفات موهوبة لهم ليست منهم، الله عز وجل هو الذي وهبها لهم. فالعلم والسمع والبصر والقدرة هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق، وهذه الصفات ليست لهم، الله عز وجل هو الذي وهبها أولا. ثانيا أن هذه الصفات مهما كان هذا في العلم وفي كذا وكذا فعلمه محدود بمحدودية وسائله. فهذه الصفات صفات الكمال ليست على وجه الكمال والتمام لغير الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأن الله عز وجل يحمد نفسه، وكلما حمد نفسه ذكر بعض متعلقات الحمد، يذكر بعض ما يستوجب حمده سبحانه، من ذلك أنه رب العالمين. ورب العالمين هو الذي خلقك، وهو الذي أخرجك من العدم، وهو الذي يرزقك ويدبر أمورك، هو الذي يستحق منك الحمد. الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الذي جاء استفتي، أنا في رأيي عنده كثير من الصبر. لو واحد مثلي يذهب إلى الشيخ ويقول له ما رأيك ويشغله ساعتين بهذه المقدمات، الناس فيهم استعجال أليس كذلك؟ فيبدو أن هذا السائل عنده شيء من العلم وعنده شيء من الصبر، بحيث صبر على شيخ الإسلام، صبر عليه وانتظره إلى أن أعطاه الجواب. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لاحظوا أن هذا جواب إجمالي، وهذا الجواب الإجمالي لا يمكن أحدا أن يجيب بهذا الجواب الإجمالي إلا أهل السنة والجماعة. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، هذا لا يمكن أن يقوله إلا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن كل ما أخذوه من الكتاب والسنة، آمنت بهذا. لماذا؟ لأنه في الكتاب والسنة. آمنت بهذا لأنه في الكتاب والسنة. لم أؤمن بهذا لأنه ليس في الكتاب والسنة. عقيدتهم مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة، وبالتالي قولهم ما قاله الله ورسوله. قد يكون بعضهم أخطأ في شيء مما ورد في الكتاب والسنة، وبالتالي قد يكون أخطأ في هذا، خطأه في الفهم وليس في المنهج والتعصيل. فالذي يستطيع أن يقول أن قولنا هو ما جاء في الكتاب والسنة، هذا لا يمكن أحد إلا من استسلم للكتاب والسنة. وإلا أنت اسأل الأشاعرة مثلا كمثال، أنا أذكر الأشاعرة لأن هذا الكتاب رد عليه كما سيصرح شيخ الإسلام، سيذكر المخالفين وسيصرح أن هذا الرد، هذه الفتية رد عليه. اسأله أقول له هذه الخرافات التي تؤمن بها ما هو دليلها؟ سيقول لك العقل لا يمكنه أن يقول كتاب السنة، لا يمكنه. ولو تحذلق بعض المعاصرين الآن بدأوا يتحذلقون ويقولون هذا مؤدى كذا، أبدا، لأن نزاعه دائما ما، وهذا الذي يجب على السنة. فالذي يجيب بهذا الجواب وقلبه منشرح هو من استسلم للكتاب والسنة، وهذا الذي يجب على الجميع، أليس كذلك؟ وهذا الذي يجمع الجميع على الحق، على الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب على جميع الخلق. وكما قلت الجواب سيأتي، الذي عنده هذه الطبعة الجواب في صفحة 255 طبعة التويجري. لماذا هذا الجواب؟ فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الله عز وجل بعث محمدا بأمرين، الهدى ودين الحق، صحيح والعمل الصالح. أنت تريد أن تعمل لتصل إلى رضا الله عز وجل، لتصل إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولا بد أن تتعلم حتى تصل. فالعلم الصحيح والعمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مبنيا على الكتاب والسنة. العلم الصحيح والعمل الصالح أين تجده؟ في الكتاب والسنة، بالهدى ودين الحق. العلم الصحيح والعمل الصالح. لماذا؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا هو صراط الله عز وجل. وشهد له الله عز وجل، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه. لا إله إلا الله، هذا فيه إفراد الله عز وجل بالتوحيد، ولكن نتعلم التوحيد ممن؟ محمد رسول الله. دائما الله عز وجل يذكرنا به الذي أرسله، وهو الذي يشهد أنه بعثه داعيا إلي، داعيا إلى الله عز وجل، ليس إلى الفلسفة والمنطق. بإذنه، يدعو إليه بإذنه بأمره، وسراجا منيرا، طريقه واضح، سراج ينير، ليس هناك غموض فيما جاء به. وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول قل هذه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الدعاء إلى الله عز وجل، أن تدعو إلى الله عز وجل. سبيلي أدعو، هذه سبيلي، معناها لا تتوقف منها، ليست هناك، دائما تدعو إلى الله عز وجل بقولك بعملك، ولكن على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني متعلق بأدعو أو على بصيرة، فكلنا على بصيرة وكلنا ندعو. هذا هو الجواب الإجمالي. بعد هذا الجواب، طبعا في هذا الجواب أن قولنا هو ما جاء في الكتاب والسنة، السؤال ما الذي جاء في الكتاب والسنة؟ والذي جاء في الكتاب والسنة واضح، لو كان واضحا ما حصل هذا الخلاف الطويل العريض، فأنت تحيلنا إلى ماذا؟ بالنسبة للدعاوى كل واحد يستطيع أن يدعي أن قولي هو ما جاء في الكتاب والسنة، يستطيع أن يدعي ولو كان من أبعد الناس عن الله. كيف أصل إلى هذا وأنت تزعم أن هذا الباب واضح؟ كيف يذكر شيخ الإسلام هنا فقرات من أهم ما يكون في هذا؟ على هذه الفقرات بناء هذا الكتاب، هذه الفقرات أس هذا الكتاب، أساس هذا الكتاب. نرقب هذه الفقرات، نكتب رقم واحد هنا عند فمن المحال. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والسنة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفتي هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ إذن السؤال الأول: هل خفي هذا الباب للمتأخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن قد أحكمه وعرفه حق المعرفة؟ هذا السؤال. الجواب كما يذكر شيخ الإسلام أنه لا، العكس هو صحيح. فإذا لم يحكم هذا الكتاب فلمن تركه وما الذي أحكمه؟ إذا لم يحكم هذا الباب ما الذي أحكمه ولمن تركه؟ فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. لاحظوا هذه الأوصاف التي يذكرها شيخ الإسلام: أولا هو السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، الناس في الظلمات، وهو الذي سيخرجهم من الظلمات إلى النور أولا، وأنزل معه الكتاب بالحق. كيف أخرجهم من الظلمات والنور؟ بهذا الكتاب الذي أنزله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والسنة. أيضا وهو يدعو إلى الله وعلى سبيله بإذنه على بصيرة. أيضا وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. هذه الأمور الخمسة، مع ذلك محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. أنا ذكرت أن هذا الباب الذي هو باب توحيد الأسماء والصفات هو كما قلت من التوحيد، نوع من أنواع التوحيد، والتوحيد به يتحقق الإيمان بالله عز وجل. إذا أردت أن تحقق الإيمان بالله عز وجل تحققه بماذا؟ بتحقيق التوحيد. إذا نحن في باب الإيمان بالله عز وجل، نحن نتحدث عن الركن الأول الذي هو الإيمان بالله عز وجل. لذلك يقول: محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به أو والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. مع كل هذه الأوصاف، هو الذي سيخرج الناس من الظلمات والنور، هو الذي أعطي الكتاب والحكمة، هو الذي أمرنا أن نرجع إليه عند التنازع، هو الذي أخبرنا أنه أتم الله عز وجل به نعمته علينا. مع هذا كله محال أن لا يكون قد أحكم هذا الباب الذي هو باب الإيمان بالله عز وجل، محال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله عز وجل مشتبها ملتبسا مع هذه المعطيات كلها، محال عقلا ودينا. واضح؟ هذه الفقرة الأولى. محال مع هذا كله أن يترك ما يجب لله عز وجل من الصفات وما يجوز له وما يمتنع عليه، محال أن يترك هذا كله. السؤال: إذا كان تركه، تركه لمن؟ لماذا محال؟ فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. أصل الدين، أنت تعبد الله عز وجل لماذا؟ لأن من أسمائه الله والإله بمعنى المعبود. تعبده لأنه يرحمك، تعبده لأنه كذا، كل هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن أساس هذا الدين، أساسه وأصله هو هذا الباب. وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. إذا أردت أن تعرف أفضل ما تكتسبه القلوب وأفضل ما تدركه العقول هو هذا الباب، لأن به يتم الإيمان بالله عز وجل، به تتم السعادة في الدارين. إذا كنت عرفت كل شيء إلى الله عز وجل، عرفت شيئا؟ إذا كنت عرفت كل شيء، أحكمت كل شيء إلا هذا الباب، فما الذي عرفته؟ إذن هذا هو أساس الدين. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ كيف؟ مستحيل هذا. نحن ذكرنا السؤال الأول وجاء الجواب من شيخ الإسلام، أين الخلل؟ نحن في الفقرات هذه الآن نبحث أين الخلل. نكمل بعد الصلاة حتى لا نشوش. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.